إيش صار للأرنب لما ما رد على أمه؟ قال الأرنب لا أمه تسمحي لي روح ألعب ماما. قالت له لا يا ماما يمكن يجيك الثعلب. يمكن يجيك الثعلب. قال الأرنب لا أمه تسمحي لي روح ألعب ماما. قالت له لا يا ماما يمكن يجيك الثعلب. يمكن يجيك الثعلب. هز الأرنب بكتافه وما سمع كلمة أمه. رح يتمشى للبستان ويقطف ورد ويشمه. هز الأرنب بكتافه وما سمع كلمة أمه. رح يتمشى للبستان ويقطف ورد ويشمه. شافوا الثعلب هجم عليه صار يركض وهو خوفان واتخبى في جحر صغير. وضع الثعلب في البستان. شافوا الثعلب هجم عليه صار يركض وهو خوفان واتخبى في جحر صغير. وضع الثعلب في البستان. رجع الأرنب لأمه وعيونه مليان دموع. رجع الأرنب لأمه وعيونه مليان دموع. قالت له تاني مرة خلي كلامي مسموع. قالت له تاني مرة خلي كلامي مسموع. خلي كلامي مسموع.